الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. قال: بمضلين إلا من قدر له وقضي له أن يصل الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الأثر قد ساقه المصنف رحمه الله من طريقين، عن إبراهيم النخعي رحمه الله فيه إثبات القدر، وقد مر بنحوه، وسيأتي أيضا في ذكر أقاويل السلف رحمهم الله تعالى في إثبات القدر. وهذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، هي من جملة الشواهد الواضحة البينة على إثبات القدر، لأن الاستثناء في قوله إلا من هو صال الجحيم دليل على ثبوت القدر، أي أن الشياطين لا تستطيع أن تفتن إلا من قدر الله وقضى أنه من أهل الجحيم وأنه ممن يصلى الجحيم. فهو من جملة الأدلة الدالة على ثبوت القدر والرد على القدرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي عن وائل بن داود قال: سمعت إبراهيم يقول: إن آفة كل دين القدرية. نعم، ولا شك أن مقالة القدرية التي ينفي القدر آفة من أشد الآفات، والآفة من شأنها أنها إذا وصلت أو أصيب بها البدن أكلت الطيب الذي فيه، وتزايد المرض والسقم. فإذا قيل عن شيء أنه آفة، بمعنى أنه أصيب بعطب متزايد، ولا شك أن هذا الوصف ملازم لمقالة القدرية، لأن مقالة القدرية بوابة شر، بوابة شر وفساد. فإذا أصيب شخص ما بهذه المقالة فتحت عليه أبواب الشر، فهي آفة، أي مرض، إذا أصيب به المرء تزايد فيه الشر وتنامى وكثر. وما من شك أن هذه المقالة، مقالة القدرية، بوابة شر ومدخل فساد على كل من ابتلي بهذه المقالة، وهي آفة كل دين، بمعنى أن كل دين سبق دخلت على أهله مقالة القدرية أفسدت عليهم معتقدهم وديانتهم، وأدخلتهم في متاهات الضلال ودروب الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق

الشر من معاصي وذنوب لا تدخل في القدر، زعما منهم أن هذا هو مقتضى إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه، فهاتان المقالتان للقدرية. ولهذا قال: بلغني أن قبلكم أئمة يصلون بالناس مقالتهم المقالتان الأولتان، يعني من يقول لا قدر أو من يقول القدر في الخير دون الشر، القدر في الخير يعني في الطاعات دون الشر أي دون المعاصي والذنوب، بمعنى أن الذنوب ليست مقدرة وإنما المقدر الطاعات، فهذا والذي قبله كله من مقالات القدرية. قال: فمن رأيتم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيهة أي قليلا فقال: من مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت: صليت خلفهم. قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. نعم، مجاهد من أئمة التابعين، والأثر مر بنحوه عن غير واحد من السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن رجاء المكي قال: سمعت مجاهدا يقول: القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، ثم أورد هذا الأثر عن مجاهد: القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا يروى عن غير واحد من السلف، بل روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. وإنما كانوا مجوسا لأن مقالتهم شبيهة بمقالة المجوس، فالمجوس يثبتون خالقين، خالق للشر وخالق للخير، وهؤلاء يثبتون أيضا خالقين: الله تبارك وتعالى خالق للإنسان، والإنسان خالق لفعل نفسه، والإنسان خالق لفعل نفسه، لأن مقالة القدرية أن أفعال الإنسان ليست مخلوقة لله، لم يخلقها الله، وإنما الذي خلقها الإنسان، وهذه مجوسية، هذه مجوسية، مقالة مشابهة لمقالة المجوسية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال في قراءة عبد الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. نعم، والصحيح أن الحسنة والسيئة في الآية أي النعمة والمصيبة، ليس المراد الطاعة والمعصية، ليس المراد الطاعة والمعصية، وإنما المراد بالحسنة النعمة. ما أصابك من حسنة أي من نعمة فمن الله، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه مثلها: ما أصابك من حسنة فمن الله، هي مثل قوله: وما بكم من نعمة فمن الله. المراد بالحسنة النعمة من الصحة والعافية والولد وغير ذلك. قال: وما أصابك من سيئة أي من مصيبة، من مرض أو فقر أو قلة ذات يد أو قحط أو جدب أو غير ذلك، فمن نفسك أي بسبب نفسك، مثل قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئات المرء. من نفسك أي بسبب خطيئاتك بسبب ذنوبك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو مخزوم عن سيار أبي الحكم قال بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال بقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذا الأثر إسناده ضعيف، وأما احتجاج السلف بالآية على إثبات القدر فهذا مر معنا عن غير واحد من السلف رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني كانا يقولان: التكذيب بالقدر شرك. نعم، قال التكذيب بالقدر شرك، لأن التكذيب بالقدر نقض للتوحيد، وقد مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أنه لا يكون موحدا، لا يكون موحدا إذا جحد القدر، فالتكذيب بالقدر ناقض للتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول: من سبق له في علم الله تعالى أن يصل الجحيم. نعم، مر نحوه عن غير واحد. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. نعم، وهذا مما استدل به السلف على إثبات القدر وأن الأمور بقدر، فألهمها فجورها وتقواها، أي أن النفس التقية إنما كانت تقية بإلهام الله لها التقوى، والنفس الفاجرة إنما كانت فاجرة بإلهام الله لها الفجور، فهو الذي ألهم من أشاء التقوى فكان من المتقين، وألهم من شاء الفجور فكان من الفجار. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطأة بن المنذر قال: ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر فقال: أما تقرؤون كتاب الله تعالى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم، يعني وجه استدلاله بالآية في قوله: ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، يعني أن الأمور مقدرة، وليس معنى ذلك الجبر، فإن العبد له مشيئة، العبد له مشيئة، ولهذا المسألة المشهورة: هل العبد مسير أو مخير؟ لا يقال فيها هكذا بإطلاق إنه مسير، ولا يقال أيضا بإطلاق إنه مخير، وإنما يفصل في ذلك، فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها الخير من الشر والطاعة من المعصية، وهو أيضا مسير من جهة أنه لا يكون شيء إلا ما شاءه الله، لا يكون شيء إلا ما شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثني بقية بن الوليد قال: سألت أرطأة بن المنذر قال: قلت: أرأيت من كذب بالقدر هل هذا لم يؤمن بالقرآن؟ قال: هذا لم يؤمن بالقرآن، قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه هذا؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته؟ قال إذا استقر أنه كذلك لم تجز شهادته، لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. نعم، هذه من مقالة القدرية، يعني يحملون النصوص التي فيها إثبات القدر على المصائب لا المعاصي، فيقولون أن يحملون النصوص على مثل الأسقام والأمراض والجذام والبرص والعمى وغير ذلك، فيقول هذه بقدر. أما أفعال العباد نفسها من طاعة أو معصية أو كفر أو إيمان، هذه عندهم لا تدخل في الأمور المقدرة، وإنما هي من فعل الإنسان وهو الخالق لها وليست بقدر. والنصوص التي جاءت مثبتة للقدر يحملونها على ويفسرونها على الجذام والبرص والطويل والقصير والأعرج وإلى غير ذلك، أشبه هذه الأشياء، يعني أوصاف الإنسان الخلقية. أما أوصافه الخلقية من مثلا من حياء ومثلا استقامة وتوكل ومراعاة لآداب الشريعة وغير ذلك، أو أيضا ما يكون فيه من حسد أو بغضاء أو شرور أو فساد، هذه يقولون لا تدخل في باب القدر، يقولون لا تدخل في باب القدر. والآيات التي جاءت مثبتة للقدر يحملونها ويفسرونها على نحو هذه الأشياء، الأسقام، الأمراض، الجذام، البرص التي هي المصائب التي تصيب العبد. فيقول رحمه الله تعالى هذا لم يؤمن بالقرآن، هذا لم يؤمن بالقرآن. وهذه فائدة ثمينة جدا، قوله هذا لم يؤمن بالقرآن، فيه أن المرء لا يكون مؤمنا بالقرآن إلا إذا فهمه على وجهه الصحيح. أما إذا أخذ يتأول القرآن، حتى وإن كان حافظ القرآن ويحمله على غير معنى، فهو غير مؤمن بالقرآن. لا يكون مؤمنا بالقرآن إلا إذا آمن به على وجهه الصحيح، على ما دل عليه. أما من يتكلف تأويله ورد معانيه وصرفها إلى غير ما دلت عليه تحريفا للنصوص، فمن كان كذلك لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن. قال هذا لم يؤمن بالقرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فنادى بأعلى صوته: انقطع والله هاهنا كلام القدرية. انقطع والله هاهنا كلام القدرية، أي لم يبق لهم حجة، بل قطعت هذه الآية مقالة القدرية وأبطلت قولهم الفاسد الباطل. لأن الله يقول فلو شاء لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين، فكيف يقال أن الهداية والضلال هي من فعل العبد وهي مخلوقة للعبد ولا علاقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى بها؟ والله يقول فلو شاء لهداكم أجمعين، فهذه الآية فيها قطع لمقالة القدرية. انقطع والله هنا كلام القدرية. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال سمعت عمرو بن علي يقول سمعت أبا محمد الغنوي يقول سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء، فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم، إلا معتمرا فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته. نعم، سئل هؤلاء الجماعة من السلف رحمهم الله عن رجل يزعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاءه الله. وهذه مقالة القدرية. القدرية يقولون إن الأفعال أفعال العباد بمشيئة العباد ليست مشيئة الله، فهم بزعمهم يشاءون في ملك الله ما لا يشاءه الله، يشاءون في ملك الله ما لا يشاءه الله. فسئل هؤلاء الجماعة من السلف عمن يقول هذه المقالة، فقالوا كلهم كافر مشرك حلال الدم، إلا معتمرا فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته، يعني قبل أن يقتله يعرض عليه التوبة من هذه المقالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال سمعت نصر بن علي قال سمعت الأصمعي يقول من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر. نعم، فهو كافر لأنه مكذب بالقدر، لأنه مكذب بالقدر، والتكذيب بالقدر كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال قال مالك بن أنس ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم حجة فيه إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. نعم، هذه الآية حجة كافية في إبطال مقالة القدرية، ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى لكفى به، أي بهذا النص من كتاب الله عز وجل، حجة في إبطال مقالتهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي خلقكم وجعلكم على قسمين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب بالقدر ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم، يعني هذا النص يبين وله نظائر كثيرة، يبين أن أصحاب البدع وخاصة المعتزلة القدرية عندهم جرأة شديدة جدا في رد النصوص والتكذيب بها، في رد النصوص والتكذيب بها. ولهذا يقول عمرو بن عبيد إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم، فما على أبي لهب من لوم. اللوم على أبي لهب ليس على القضاء، اللوم إنما هو على ما يتعلق بترك المأمور أو فعل المنهي، والترك للمأمور والفعل للمنهي وقع بمشيئة من العبد فيعاقب على ذلك، فالعقاب ليس على، واللوم ليس على القدر نفسه، وإنما اللوم على فعل العبد الواقع منه بمشيئته، ولهذا يلام على ذلك. وسيأتي من نقول عن السلف رحمهم الله تعالى ما يبين هذا المعنى. فقوله لا لوم عليه، لا لوم عليه إن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، قال أبو حفص فذكرت لوكيع بن الجراح هذه المقالة فقال من قال بهذا يستتاب فإن تابت وإلا ضربت عنقه، لأن هذه جرأة في رد النصوص والتكذيب بها. وهذا المسلك معروف عند القدرية المعتزلة في جرأتهم

ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر رحمه الله: اللهم إن كان عبدك غيلانا صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم في القدر فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. قال: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. نعم، يعني أصابته دعوة عمر بن عبد العزيز. وهذا فيه أيضا من الفائدة أن أرباب البدع الذين تأصلت مقالة الضلالة في قلوبهم أصحاب تلون، يعني بحسب المواقف. وإذا كان مثلا للسلطة قوة وسطوة فلا يجرؤون على إبداء مقالتهم، مثل ما قال عنهم عمر، مثل ما قال عنهم أحد أهل العلم وهو البربهاري رحمه الله، قال: مثلهم مثل العقرب يدسون أذنابهم في التراب فإذا تمكنوا لدقوا. يعني قد يكون في وقت من الأوقات قوة السلطة تمنعهم من أن يقولوا شيئا، لا أنه يعني صدق بالحق. ولهذا قوله كنت أعمى، قوله لعمر كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضال فهديتني، قد تكون فعلا قالها عن حق وإيمان، وقد تكون قالها يعني فقط من باب التلون والمدارات. قد يكون هذا وقد يكون هذا. ولهذا قال عمر: اللهم إن كان عبدك، لأنها هي محتملة، قال: اللهم إن كان عبدك غيلا صادقا، يعني في هذا، وإلا فاصلبه. فكان مآل أمره إلى أن عاد لإظهار مقالته، أخفاها في زمن عمر، ثم عاد لإظهار مقالته فأصابته دعوة عمر لما عاد لمقالته فصلب. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.